وبعد فعز هنا لكل مسلم مات له ميت أو مات عليه عزيز أن يتذكر عزاءه برسول الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد مات النبي وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وكما قالت فاطمة لأنس: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحصوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها سنة ماضية، كل سيموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وكما مات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مات قبله الكليم موسى، ومات قبله الخليل إبراهيم، ومات قبله العبد الشكور نوح عليه السلام، ومات قبله أبونا آدم عليه السلام، وكما مات هؤلاء أهل الصلاح أهل الفضل لكن صحفهم نيرة، وكذلك مات الجبابرة والأكاسرة والقياصرة، مات النمرود ومات فرعون، ومات كسرى ومات قيصر، وهلكت قبيلة عاد وهلكت قبيلة ثمود، فكل راحل والموت كأس وكل الناس شاربه على السواء، به بدو وحضار، وبعد ذلك مقام للحساب غدا، لا ينفع المرء عند الموت إعذار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، هذا المجلس 29 من مجالس وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أستهله بالتذكير بآخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل على رأي لعدد كبير من المفسرين، ألا وهي قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قد قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم بشر مثلكم عزيز عليه ما عنتم شاق عليه ما تصابون به من مشاق وتعب حريص عليكم حريص علينا وعلى هدايتنا حريص على سلامتنا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرسول الله حريص علينا، وكما قال في حديثه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الذباب والفراش يتساقطون فيها، وأنا آخذ بحجزكم أن تتساقطوا في النار، يعني الحجز الأحزمة، أنتم تريدون أن تقتحموا النار وأنا آخذ بحجزكم لكي لا تسقطوا في النار. والله قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم، لو أطعاكم في كثير ممن ترغبون فيه أنتم لعنتم، لنزل بكم العنت ولنزلت بكم المشقة، إنما هو حريص عليكم، قد ترغبون في شيء وفي ضرر لكم، والرسول يرشدكم إلى ما هو لكم أنفع عليه الصلاة والسلام. كل هذا يحملنا على حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنفاذ وصاياه. فقد قال عليه الصلاة والسلام في موعظته البليغة التي ذكر بها الصحابة ورواه عنه العرباض بن سرية رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب، فعظموا سنة رسول الله، عظموا الشرع الذي جاء به رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، واثبتوا على هذا الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا عليه مذاهب جاءت من دول الكفر، لا تقدموا على شرع الله أي شرع، لا تقدموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سنة على الإطلاق. إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر، يعني أن سنة رسول الله تقدم حتى على قول أبي بكر وعلى قول عمر اللذين هما من خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. سنة الرسول فوق كل السنن. فيا أهل الإسلام، وقروا كلام ربكم ووقروا كلام رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وقروا كلام الله ووقروا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفذوا وصاياه، أنفذوا وصايا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم التي وصاكم بها. فنعم الوصايا ونعم الهدي، نعم الوصايا ونعم الهدي في كل الأبواب، في كل أبواب هدي الله ورسوله أكمل هدي على الإطلاق في أبواب التوحيد. نرى هداية القرآن للتي هي أقوم أفضل الطرق وأعدل الطرق، إنما الله إله واحد. في الأخلاق أكمل الهدي، أكمل الخلق خلق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. هداية القرآن في أبواب العقول وهداية السنة. حرم الخمر، حرم الخمر حفاظا على العقول. حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حفاظا على الدماء والأبدان. حرم أكل أموال، حرم أكل أموال الناس بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مقاصد الشريعة كلها طيبة، كلها طيبة، الحفظ، حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ البدن، حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ البدن، حفظ النسل. فيا أيها الإسلام، يا أهل الإسلام، تمسكوا بهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا هديه في الطعام والشراب فالزموه، انظروا هديه في التوحيد فاتبعوه، انظروا هديه في الحرب فاسلكوه، انظروا هديه في السلم فاسلكوه، انظروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء فاتبعوه، ولن تضاروا ولن تضاموا أبدا ما دمتم مستمسكين بكتاب الله، ما دمتم مستمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا. ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أكثروا من الصلوات والتسليمات على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، فعزاؤنا لكل مسلم مات له ميت أو مات عليه عزيز أن يتذكر عزاؤه برسول الله، في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد مات النبي وهو سيد ولد، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وكما قالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحصوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها سنة ماضية، كل سيموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وكما مات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مات قبله الكليم موسى ومات قبله الخليل إبراهيم ومات قبله العبد الشكور نوح عليه السلام ومات قبله أبونا آدم عليه السلام. وكما مات هؤلاء أهل الصلاح أهل الفضل لكن صحفهم نيرة، وكذلك مات الجبابرة والأكاسرة والقياصرة، مات النمرود ومات فرعون ومات كسرى ومات قيصر وهلكت قبيلة عاد وهلكت قبيلة ثمود، فكل راحل والموت كأس وكل الناس شاربه على السواء به بدو وحضار، وبعد ذلك مقام للحساب غدا لا ينفع المرء عند الموت إعذاره، وأحسن من ذلك وأجل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت أحسن من مع ذلك أيضا من الحسن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فالموت قادم، فلا تغتر يا عبد الله ولا تغتر يا أمة الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، نؤمل من الله أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسون أولئك رفيقا. ذكرت الذي ذكرت من حلقات في وفاة النبي الأعظم، وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري بشأن هذا الرسول العظيم محمد سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، والحمد لله على ما أعطى. وما كان من نقص أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه، وما كان من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني أصحاب قناة الندى العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، سهلني الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.